الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الخصاص فيما دون النفس. باب الخصاص فيما دون النفس. قال الشيخ: وكل شخصين جرى القصاص والخصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. نعم، انتهينا من تكلمنا، قلنا يقتل الجماعة بالواحدة. يا جماعة خلصنا للآخر. نعم، عندي صف كم عندك؟ 88. وريني كده. يعني إرادة. باب الخصاص فيما دون النفس. وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اللي هي البلوغ، أن يكون القاتل بالغا عاقلا، وألا يكون واردا للمقتول، وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. بعد الشرائط المذكورة اثنان، يعني هنا يضاف اثنين: الاشتراك في الاسم الخاص، يعني اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وألا يكون أحد الطرفين أو ألا يكون بأحد الطرفين شلل. قال الشارح: قد علمت أن القصاص هو المماثلة، حاجة مثل حاجة، وكما تعتبر في النفس كذلك تعتبر في الأطراف، لأن الاعتداء به يقابل بمثله، فمن لا يقتل بشخص، يعني الحر لا يقتل بعبد، والمسلم لا يقتل بكافر، فمن لا يقتل بشخص لا يقطع طرفه بطرفه لانتفاء المماثلة المرعية شرعا. وإذا تقرر هذا فلا يقابل طرفه بغير جنسه. ما ينفعش يا جماعة اليد بالرجل، واحد قطع لواحد ايده ما ينفعش، يبقى القصاص ان انا اقطع رجله ما ينفعش، لازم المماثلة الايد بالايد. كما لا يقابل العضو بغير جنسه، كذلك لا يقابل عند اختلاف المحل. يبقى ما ينفعش نقطع اليمنى بالايه؟ باليسر. نعم، يعني ان الشرع راعى ذلك، راعى المماثله. فلا تكفع اليمنى باليسرى والعكس، وكذا بقية الأعضاء، فلا تؤخذ العين اليمنى بالعين اليسرى، واحد فقط عين فلان اليمنى، هل من القصاص إن أنا أفقع عينه اليسرى؟ لا، يمنى أقصد يمنى. ماشي يا جماعة؟ لو أعور هننتقل من القصاص إلى الإيه؟ إلى الدية. وبالعكس، ولا السفلى بالعليا في الشفتين، وبالعكس، كما لا يؤخذ خنصر بإبهام، ولا أنمله بأخرى لاختلاف محلهما ومنافعهما، كما لا يؤخذ أنف بعين. ما ينفعش، لازم المماثلة. وكما يؤثر اختلاف المحل في منع القصاص لعدم المماثلة، كذلك يؤثر تفاوت الصفات المعتبرة، فلا تؤخذ اليد الصحيحة باليد الإيه الشلاء، واحد بإيد مشلولة اليمين، إخناء قطع إيد واحد اليمين، المقطوعة صحيحة، هل يقتص أن نأخذ يده اليمنى المشلولة؟ لا، لأن المنافع بتختلف. هننتقل للإيه؟ للدين. وإن رضي قال أنا موافق، نقول له لا، لأن اليد المشلولة مسلوبة المنفعة، فلا تؤخذ بها كاملة، ما ينفعش، كما لا تؤخذ العين البصيرة في العين العمياء، بخلاف الأذن الشلاء، حيث تؤخذ بها الصحيحة على الراس. اشمعنى الودن؟ واحد لودن مشلولة وقطع ودن، واحد نقطع الودن، طب اشمعنى؟ قلت ما ينفعش في الإيد، ما ينفعش في العين البيضة. قال لأن منفعة الأذن في جمع الأصوات ودفع الهوام باقية، لأن الشلل موت، نوصل لغاية باقية، لأن منفعتها في جمع الأصوات، الأذن المنفعة بتاعتها أنها تجمع الأصوات، وده متحقق في الصحيحة ومتحقق في يا جماعة في الشلاء، ودفع الهوام باقية، ولأن الشلاء الموت كما نص عليه الشافعي، فلا يقتص من حي يجز أو بجز رقبة ميت، لو واحد جه على واحد ميت وقطع رقبته، هل نقطع رقبته؟ لا، كده ده ميت ولا حي. كما لا تقطع الصحيحة بالشلاء. نعم، نص الإمام الشافعي ما خلص مسألة الودن دي، خلاص انتهينا منها. ولكن هنا السؤال، لماذا لا يقتص بالصحيحة أو يقتص بالشلاء في مقابل الصحيحة؟ فنقل كلام الشافعي، الودن دي حالة مستثناة من القاعدة. الإمام الشافعي تكلم على العموم وقال إن الشلاء الموت، خلاص، وراح قايل أو خرجها على قاعدة من جز رقبة ميت، هل تجز رقبته؟ لا، دي القاعدة العامة اللي هتمشيها على اليد المشلولة والرجل المشلولة والعين البيضة، إنما الودن دي تطلعها من الموضوع كله. ليه؟ لأن الودن يا جماعة المنفعة بتاعتها متحققة حتى لو كانت مشلولة. النقل هنا بتاع الشافعي كان المفروض يتقدم الكلام عن الأصل عشان يستقيم المعنى، فلما أدخلوا مع الأذن اختلط الأمر. نص الشافعي على أن الشلل ليه؟ لماذا لا يعتبر في المماثلة؟ لأن الشلل موت. وراح ضارب مثال بمن جز رقبة الميت، هل تجز رقبته؟ لا. المفروض بعد كده يقول وتستثنى من هذه القاعدة الأذن الشلال عشان يستقيم المعنى. ليه؟ لأن منفعة الأذن متعلقة بأمرين، بتجميع الأصوات ودفع الهوام. دفع الهوام مفيش حاجة نملة تدخل ودنك وتكمل، بتموت مع الصماخ. يبقى الأمرين متحققين ولا لا؟ آه متحققين. يبقى الشلل لا ينفي المماثل. ماشي؟ لكن عشان يستقيم المعنى فالمفروض أقدم الأول فوق خالص كلام الشافعي ثم استثنى من هذه القاعدة الأذن. نعم؟ وكذلك لا تقطع الصحيحة، يعني لا تقطع اليد الصحيح بيد فيها أصبع شلال. واحد ضرب إيد واحد أصحاب صوابعه كلها سلعة صحيحة، والتاني في صباعين بيضين مشلولين، يبقى لو قطعنا دي صديه يبقى أبو إيد سليمة ده هيظلم، فحنسيب له ايديه وندفعه ايه؟ ندفعه فلوس. نكمل بقية كلام الشيخ. قال نعم له ايه؟ عندك كلمة اسمها ايه؟ لق. له لقط الاصابع الصحيحة. يعني ايه لقط؟ يعني قطع. نقطع الصوابع اللي بتلعب، وأخذ الأرش عن الأشل، وندفع غرامة عن الصباعين المشلولين. انت قطعت له خمسة وانت عندك ثلاثة كويسين واثنين بايظين، نقطع لك الثلاثة السلام والاثنين البايظين نسيبهم لك وندفعك حق الاثنين اللي انت بوظهم. ماشي يا جماعة؟ طيب خلصنا الصوابع، فاضل ايه؟ قال لي فاضل الكف، ما انت قاطع ليه كلها؟ الخمس صوابع خلصناها، هنقطع ثلاثة وندفع غرامة على الاثنين، يبقى فاضل مين؟ فاضل الكف. وهل تجب حكومة جميع الكف؟ الحكومة دي يعني ايه؟ يعني الشيء الذي ليس فيه دية يقرر القاضي غرامة. ازاي؟ في لسان العرب ضرب لنا مثال، قال نفترض واحد ضرب عبد عوره، التعويره لما تعمل له عيب في وشه ثمنه كان 1000، لو اتباع هينقص مثلا 200 جنيه، يبقى كأنه قيمته نزلت الايه؟ القمح. صح؟ طب دية المقتول كام؟ الحر 1000 ناقة. خمس الألف كام؟ 20 ناقة. ال20 ناقة بكام؟ نفترض مثلا 40,000. نعم. ما هو 100، شيل منهم 20 الخمس، 20 بكام؟ قال لي 20 ب40,000 مثلا. يبقى معنى ذلك تيجي يحكم القاضي يقول حكمنا عليه، من الحكم قلنا عليه حكومة ودفع 40,000 جنيه. ماشي يا جماعة؟ قيمة يقدرها القاضي، مبلغ ليه؟ وهو اليد باليد. ما الحكاية إيه؟ واحد قطع لواحد إيده كلها فيها خمس صوابع وكف والإيد سليمة، لما جينا نقطع اليمين باليمين لقينا إيد اليمين فيها صباعين مشلولين. هناخد الثلاثة الصحاح مع الثلاثة الصحاح يتبقى اثنين مشلولين. لو قطعنا الإيد كلها بالتالي الاثنين المشلولين هيتقطعوا مع الإيد، مش كده؟ فبالتالي احنا اللي خسرانين، لان هناخد اثنين صحاح قدام اثنين مشلولين قدام اثنين صحاح، فهنسيب له ايده والصباعين البيضين وناخد الثلاثة نرمه على الصباعين وعلى الكف كمان، ماشي؟ طيب هنا هل تجب حكومة جميع الكف او حكومة ما قابل الأصابع الصحيحة التي اقتص منها؟ وتسقط حكومة الأشل الذي أخذت حكومته. مفهوم؟ وجها نقرأ تاني. تاني سؤال هنا، هل تجب حكومة جميع الكف؟ يعني هتدفع غرامة عن الإيد كلها ولا حكومة ما قابل الأصابع الصحيحة التي اقتص منها؟ ولا هناخد انت قطعت ثلاثة يبقى الجزء ده بس، الحتة المقابلة للأصابع الصحيحة فقط لا غير، وتسقط حكومة الأشل لأن الذي أخذت حكومة والجزء الخاص بالأصابع المشلولة دي انت خدت غرامة فتسقط. وجهان جزم العراقيون بالثاني وصحح ابن الرفعة في الكفاية الأول وبه جزم القاضي حسين. واعلم أنه إذا اتحد الجن إيد مع إيد والمحل يمنى مع يمنى والمنفعة صحيح مع صحيح فلا اعتبار للتفاوت. مفهوم كده يا جماعة؟ يبقى الجن إيد مع إيد رجل مع رجل ده الجن، المحل ها يمين مع يمين شمال مع شمال، المنفعة صحيح مع صحيح مشلول مع مشلول. طيب لو تساوى الجنس والمحل والمنفعة فلا اعتبار بالإيه بالتفاوت في الصغر والكبر والطول والقصر والقوة والضعف والضخامة والنحافة. يعني واحد عنده 40 سنة ضرب عيل عنده 10 سنوات قطع له ايده، يبقى نقطع له ايده. الله ده صغير ولا كبير؟ لا اعتبار بذلك. واحد تخين ضرب واحد رفيع قطع له ايده، يقول له يا عم ايدك دي نص كيلو وانا ايدي 5 كيلو خد نص بس، لا. يبقى بنقول لا اعتبار للايه للكبر ولا القصر ولا الطول ولا القوة، زي لا اعتبار في هذه الأمور بالنسبة للقتل. لو عالم قتل جاهل يقتل به، لو رجل شريف قتل رجل وضيع، واحد دكتور موت واحد مثلا عجلاتي ولا واحد كناس في الشارع نعمل يقتل به؟ الله ده رجل يعني مصلحته ويقدم نفع جليل، لا ما فيش اعتبار بهذا. الاعتبار انما هو كما قلنا في الجروح او الجراحات الاعضاء، يعني الجنس والمحل والايه والمنفعة، الاعتبار بالثلاثة دول. لو يقتل اي مصلحة نسيبه يدبح في عباد الله؟ ده مش كده وبس. لو عندنا عالم وقطع يد جاهل هنقطع له ايده اللي بيكتب بيه. لو واحد حرفي وماهر في حرفته وقطع ايد واحد جاهل لا يعمل هنقطع له ايده برضه. كما لا تعتبر مماثلة النفس في هذه الامور، ولهذا تقطع يد الصانع بالأخرف، الأخرف الذي لا يعمل يعني، كما يقتل العالم بالإيه بالجهل. ماشي يا جماعة. وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، ولا قصاص في الجراح ولا في الموضحة، يعني إلا في الموضحة. لو واحد قطع صباع واحد، الصباع لمفصل، قطعه من المفصل يبقى نقطع المفصل قصاد المفصل. لو واحد قطع كف واحد مش هنقطع كف. ليه؟ لأن أين المفصل؟ مفيش مفصل في الكف نفسه، وبالتالي لو قطعنا فلن نحقق المماثلة، يبقى نسيب القطع وننتقل للإيه؟ للغرامة. ماشي كده يا جماعة والدين. يبقى كل عضو أخذ من مفصل هو ده اللي فيه القصاص بس. طب هل الجروح فيها قصاص؟ لا، إلا في الموضحة، لأن الموضحة دي إيه؟ أنا ضربت واحد ضربة قطعت اللحم ووضحت العظم، بينت العظم، يبقى دي اللي أنا أجيبها وأمسك الجرح بتاعه ده، الجرح بتاعه، وأشوف كم سنتي، 10 سنتي، أجي في الحتة ضربه مثلا في ايديه وفتح له ايده 10 سنتي وصلته للعظم، اجيب قلمس يبقى احمر واعلم في الحته دي، يلا يا عم اضربه بحديده ولا بتاع فتح له ايده واحده اصغر واحده، اسمها الموضحه. ماشي يا جماعه. انما ضربه بنيه ورم له عينيه، الكلام ده كله، كل هذه عليها غرامات زي ما هنبين. نعم، في مماثلة، لأن الموضحة جرح كبير باين. هنعملها ادهاله قلم في المسطر على ايديه في الحتة دي، يضربه ويضربه بحديدة، ما يضربوش بشيء. نعم، يبقى ضربه ومات فقد اعتدى عليه بما هو أزين. يبقى نقول الدية بتاعته مثلا 100 ناقة يقسم منها قيمة الموضح والباقي يدفعه. نعم، يعمل ايه؟ لا، هيبقى هنا ممكن يدخل بشبه العمد او القتل الخطأ يعني، ما هي تدخل في هذا، لان هنا مفيش عمد، انا بضرب ضربة باخد قصاص فموت او مات، يبقى هذا لا يحصل فيه العمد، يخرج من العمد الخطأ. بنكمل لغاية ما يوصلها بالتفصيل ونتكلم عنه. ولا شك في جريان القصاص في الجراحات في الجملة. ايه دليله؟ من قول الله تعالى والجروح قصاص، ثم الجراحة سارة تحصل معها إبانة، الإبانة يعني قطع، وسارة لا تحصل. فإن حصل معها إبانة فتارة تكون الإبانة عن القطع من مثل، وتارة أخرى لا تكون من مثل، فإن لم تكن من مثل فلا قصاص لعدم الوثوق بالمماثلة، هتقدر تحقق المماثلة. كما لو قطع يده من نصف الكف فلا قصاص في الكف، وله التقاط الأصابع، الأصابع لأن ليها مفاصل، انت قطعت نصف الكف يعني طيرت الأربع صوابع ومعهم حتة، يبقى نقطع لك الأربع صوابع، إنما الحتة ما نقدرش نعمل لها مماثلة. خلاص. قال وله حكومة نصف الكف على الأصح، قلنا الحكومة مبلغ من المال يقدر الإيه؟ القاضي. ولو قطع من نصف الساعد ولو قطع من نصف الساع قطع من الكوع، الكوع اللي هو العظام اللي بين الكف والساعد، وأخذ حكومة نصف الساعد، فلو عفى عفى عن القطع انه يقطع الكف يعني، فله دية الكف وحكومة نصف الساعد. وكذا لا قصاص في كسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة. هننتقل على طول للغرامات اللي هي الحكومة أو الدية لو فيها دية. وإن كانت الإبانة من مثقل وجب القصاص بشرط إمكان المماثلة وأمن استيفاء الزيادة، ويحصل ذلك بأن يكون للعضو مثقل توضع الحديدة عليه، الحديدة بتاعة القصاص، حديدة دي هنقطع من حتة بنحط حديدة عليه بحيث ان على السيف مش هيقطع على الحتة المراد قطعها، فتبقى حديدة تمنع الزيادة. ثم اتصال العضو بالعضو قد يكون بمجاورة محضة، وقد يكون مع دخول عظم في عظم اللي هو المفاصل يعني، كالمرفق والركبة. فمن المفاصل الأنامل، الأمولة اللي هو العقلة بتاعت الصباع دي، والكوع والركبة ومفصل القدم. فإذا وقعت الجناية على بعضها اقتص من الجاني لإمكان المماثلة بلا زيادة. ومن المفاصل الفخذ، الفخذ لي مفصل، والمنكب الكتف، فإن أمكن القصاص بلا إجافة اقتص، وإلا فلا. يبقى الإجافة دي، الإجافة طعنة وصلت إلى الجو، وأنا بقطع حد السيف هيوصل لازم عشان أقطع يدخل لغاية الجوف، يبقى لا. وسواء كان الجاني أجافة أم لا، الجاني هو بيقطع رجله أو بيقطع كتفه دخل السيف في الإيه، في جوفه، في جوف اللي هو البطن يعني، لأن الجوائف للطعنات التي وصلت إلى الجوف لا تنضبط، ولهذا لا يجري فيها القصاص. وفي وجه شاذ أن القصاص يدي إذا كان الجاني أجافة يعني طعن طعنة نفذت إلى الجوف. وقال أهل الخبرة يمكن أن يقطع ويجافي مثل تلك الجائفة، يعني نقطع الرجل مثلا أو المفصل بتاع الكتف وندخل السيف زي ما دخل في الجوف، لأهل الخبرة. وإن كانت الجراحة، خلص خلاص المسألة دي، يبقى عندنا في الجوائف لا قصاص، ولكن هننتقل للغرامات لأن الجوائف غير منضبطة، ده المذهب. وإن كانت الجراحة لا إبانة معها، ما فيش قطع معاها، فلا قصاص في شيء، إما قطعا وإما على الراجح إلا في الموضحة، يبقى الجروح اللي ما فيهاش قطع لا قصاص فيه الا في اللي يا جماعه الموضحه، والموضحه قلنا هو عباره عن قطع وصل الى العظام فوضح ابانها. الموضحه سواء كانت في الراس او في الوجه او في الصدر او في غيرها كالساعد والانامل، وسميت بذلك لانها اوضحت العظم، بينت العظم، ووجب القصاص فيها لامكان المماثله بالمساحه فتجرع، يعني نقيسها فتجرع موضح المجوج بخشبه، يعني نقيس الجرح ده بخشبه او بخيط او بمسطره او بمزوره، ويحلق ذلك الموضع في راس الشاج. انت ضربته بشومه فتحت له دماغه، بينت العظم، اسمها الموضحه. اجيبك واحلق لك الحته اللي تعور فيها اخونا، خلاص؟ وبعدين اعمل ايه؟ ويخط عليه بسواد او حمره، اجيب قلم فلوماستر وعلم. يلا يا عم انت عورت من هنا لهنا 3 سنتي، اديله افتح دماغه 3 سنتي واحده بواحده. ويضبط الشاج حتى لا يضطرب، عشان ايه؟ التعويره ما تروحش يمين ولا شمال، اربطه اثبته كويس. ويوضح بحديدة حادة كالموس، يعني يضرب، يوضح يعني يضربه برضه عشان يبين له العظم، بحديدة حادة كالموس، ولا يوضح بالسيف وإن كان أوضح به، حتى لو كان الثاني ضربه بالسيف، لأنه لا تؤمن معه الزيادة. وكذا لو أوضحه بحجر أو دبوس أو عصا، بل يقتص منه بالحديدة، كذا ذكره القفال وغيره، وتردد فيه الرويان. ثم يفعل ما هو أسهل عليه من الشق دفعة واحدا أو شيئا فشيئا، الأسهل يعمله، ولا عبرة بتفاوت الجلد في الغلظ واللحم بين الجاني والمجني عليه، ولا عبرة بالضخامة والنحافة في قصاص النفس والأكراب. ما أنا لو أعرف إن أنا لو نزلت قناة أو عملت سوة وضربت واحد فتحت دماغه هيفتحوا لي دماغي، هفكر 100,000 مرة. ولما أعرف زي ما هتيجي دلوقتي إن فيها غرامات ومبالغ كبيرة هفكر 1,000,000 مرة. وده أدب، مماثلة هتتحقق في الموضحة، ده جرح كبير، انت واخد فيه 5 غرز، احنا هنعلمها لك، اقول لك تعالى اضربه ضربة، حط حاجة كده واضرب عليها، عوره واحدة بواحدة. المضروب يضرب الضارب علشان نعلمه الادب، ما احنا لو سيبناها كده تبقى سهله يا مولانا. ولا قصاص الا في الموضحه. نعم. يعني ممكن اضرب ضربه واحده وانتهي، توضح العظم، ممكن اضربه ضربه ما توصلش للعظم، أو أضربه الثاني لغاية ما بين العظم واحدة بواحدة. لا أصل هي المشكلة مش كده، دي ده حكم خاص، ده قلعت هدومك بحالك. وقوله لا قصاص إلا في الموضح، وهذا استثناء في الشجاج والمنقلة، وهي تسعة غير الموضحة، يعني تسع أنواع من الجروح. التعاوير تسعة لها تسع أسماء، الخاصة وهي التي تشق الجلد قليلا نحو الخدش، واحد خربش واحد، ففيها الحكومة ولا يبلغ بها أرش الموضحة، خلاص مش هنقول له خربش، القاضي هنا هيغرمه مبلغ من المال. ومنها الدامية وهي التي يدمي أو يدمى موضعها من الشق والخدش ولكن لا يقطر منها دم، ما تنزلش دم، تحمر. كذا نص عليه الشافعي وأهل اللغة، قال أهل اللغة إن سال منها دم فهي الدامعة، وفيها أيضا حكومة، القاضي يقول ده عليك 20 جنيه 30 جنيه. الثالثة تسمى الباضعة وهي التي تقطع اللحم بعد الجلد ولكن لا تصل للعظم، قطع كده مجرد تعويرة، وفيها حكومة أيضا. الرابعة المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلد بعد اللحم والعظم، يعني ما تعديش الناحية التانية، وفيها حكومة. والسمحاق وهي التي تبلغ تلك الجلدة وتسمى تلك الجلدة السمحاق، وفيها أيضا حكومة يا جماعة. الهاشمة وهي التي تكسر العظم، اللي تكسر عظم، وفيها خمس من الإبل. بدأنا بقى إيه، يبقى الموضوع صعب شوية. لو واحد كسر لواحد إيديه هشم له إيديه، يبقى الدية خمسة من الإيه، من الإبل. لو قلنا الجمل 8,000 يبقى دي 20,000. فإن أوضح مع الهش يعني ضرب كسر العظم وفعل به الموضحة، يعني الجرح وصل للإيه، الجرح وصل للعظم، هنصعدها شوية تبقى 10 من الإبل. المنقلة وهي التي تنقل العظم من موضح، من موضع إلى موضع، عمله نقل العظم بتاعه. وفيها مع الهشم والإيضاح 15 فيها 15 من الإبل، لأن دي عمل لها إيه، هشم العظم وعمل جرح وصل إلى العظام ونقل العظم كمان، كل واحدة من دول بكام، بخمسة. المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس ضربة في دماغه، أم الرأس اللي هو العظم اللي جوه اللي اسمه خريطة الدماغ المحيطة بدماغه، وفيها ثلث الدية، ثلث دية على طول، الدية 100 يبقى 33 وثلث، خلاص كده ثلث دية فلوس. يرجع لأهل الخبرة، لو كان الموت من الضربة هيحكم عليه بدين. إن كان الموت بسبب مرض ثاني يبقى نحسبه على الضربة، نحسبه على الضربة، لأن الموت شيء زائد. الزيادة دي بسبب إيه؟ ضرب واحد واحد على إيده ورمت وتاني يوم واحد خلاص، يبقى الوقوع ده بسبب الضربة. إنما ضرب واحد امرأة على بطنها فنزل الولد وعاش أسبوعا ثم مات، هل يختلف؟ تدخل في المعنى ده، ولكن يستعان في المسألة بأهل الخبرة، لازم عشان يحددوا. التسعة اسمها الدامغة، وهي التي تخرق الخريطة، بيعدل وتصل إلى أم الدماغ، بتعمل له دي تربنة، ضربة اللي تعمل تربنة. وفيها برضو تلت اللي يا جماعة الدية زي اللي قبليه، الموضحة، محل الموضحة بعد استمحاق. ما هو بيقول لك جلد ولحم وجلد وعظم، الجلد واللحم خلاص كده، والايه والجلدة التانية ده استمحاق. لما نقطع الجلدة ونبين العظم يبقى الموضحة، لأن الموضحة تزيلها، يعني تزيل الجلد الأخيرة فيظهر العظم فتوضحه. فيها كم دي؟ اللي فيها خمسة من الإبل عند وجوب القصاص. قال لك سواء افتح دماغه ولا افتح ايده ليه؟ ما انا خسران خسران، اخد منه دي يبقى خمس جمال على طول. وكذا ذكر الشيخ ما يجب فيها من الدية، وهي الجائفة. الجائفة قلنا الطعنة اللي تصل فين؟ للجوف. وفي الجائفة تلت الدية، وهي الجناية التي تصل إلى الإيه؟ إلى الجوف. يبقى أسماء للجروح، ولكن الجروح اللي فيها دية الهاشمة، المنقلة، المأمومة، الدامغة، ثم بعد ذلك يا جماعة الموضح. خمسة من الجروح فيها دية، أما الباقي اللي هي الخارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، كل دول هيبقى فيهم إيه؟ حكومة، يعني فيهم إيه؟ غرامة. يقدرها من؟ يقدرها القاضي. طيب هنقف عند هنا باب الديات. معلش هو الموضوع شكله غريب، ولكن يعني يكاد يكون اول مره تسمعوه، فمعلش.